ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح حلية طالب العلم، وما زال الكلام موصولا حول الأمور التي يجب على طالب العلم أن يتعاهدها في نفسه ويحرص تمام الحرص أن تكون ملازمة له على الدوام. بعد أن فرغنا من قوله، أي من قول المصنف الشيخ بكر: ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة، فيزنون السمعة بالأسر فتتم تعريتك عن ثلاثة معان: فقد الثقة من القلوب، ذهاب علمك وانحصار القبول، ألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة: فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. قلنا أن هذا كله يزول بتحقيق الإخلاص. إذا حقق طالب العلم الإخلاص قل أن يتطرق إلى قلبه مثل هذه الأمور الغير طيبة. يقول: جنة طالب العلم، جنة العلم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منهم، وقوله يقال وعليه، فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. الشارح يقول: هذا صحيح، هذا تتميم لما قبله، أن الإنسان يجب عليه إذا لم يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يضره هذا، بل يزيده ثقة بقوله. وأما قوله نصف الجهل أظن أو يقال، هذا صحيح، بعض العام تسأله تقول: هذا حرام أم حلال؟ فيقول: أظنه أنه حرام. هذا أيضا نصف الجهل في الواقع، ولكن هل أثق بقول عمي أظن كذا؟ لا يجوز. ولهذا كم من أناس أفتاهم العوام بفتاوى خاطئة، ولا سيما في أيام الحج. هنا الشيخ الشارح العثيمين رحمة الله عليه بيتكلم عن الواقع في بلاد الحجاز، خاصة في موسم الحج وفي العمرة كرمضان وغيره. لذلك مما ينبغي أن ننتبه إليه أنا وأنت، وأنت في المجتمع وفي دنياك وبسمتك الذي شرح الله عز وجل صدرك إليه، يحسب كثير من العوام في البلاد المصرية أن من التزم بالهدي الظاهري فيلزم منه أن يكون من أهل العلم، وهذا من الخلط، لأن ليس بلازم أن يلتزم الإنسان بالهدي الشرعي وبالسمت وأن يكون من أهل العلم، أعني من العلماء أو من طلاب العلم البارزين الذين يتسنى لهم الفتوى بعد إجازة مشايخهم لهم. فكثير من في مصرنا يظن ذلك، وهذا الظن خطأ. وعليه إذا توسم فيك بعض الناس ممن لا يعرفك، لا يعرف أصلك ولا فصلك، بل رآك في الطريق أو اجتمعت أنت وهو بقدر الله في وسيلة مواصلات أو في مكان عام، ونظر إلى سمتك فانشرح صدره لسمتك وبدأ يستفتيك، إياك ثم إياك، وإن كنت من أعلم أهل زمانك أن تفتيه. نريد أن نعدل هذا المفهوم عند الناس، لأنه إذا اشترأ واستفتاك وأفتيته سيستفتي غيرك في موطن آخر، فربما أنت من أهل العلم وهو لا يدري. هو كل ما في الأمر رآك وجدك ذو لحية عظيمة وسمت طيب فقال هذا هو الرجل، فبدأ يستفتيك وبقدر الله كنت أنت على علم. طيب، ما هو سينظر إلى غيرك بنفس الهيئة ويسأله، وربما كان لا يدري فتأخذه العزة ويفتي بغير علم. أما أنه من أول وهلة لو أتاك وقال لك يا شيخ سؤال لو سمحت، الرد الواجب عليك أتعرفني حتى تسألني؟ هل تعرفني؟ تقول ما أعرف، أنت مش شيخ؟ ما هو ده العم عندنا. طيب نعم أنا شيخ، ولكن ما الذي أدراك أنني على علم؟ وتبدأ تبين له الأمر. ينبغي عليك ألا تسأل إلا من تثق في علمه ودينه وورعه وتقواه، فالأمر أمر دين. وكثير من الناس يا أخوانا يلتزم بالهدي الظاهري لملابسات عديدة، واخد بالك؟ وليس ثم داع أن نخوض في نيات الناس، ولكن الواقع بيلزمنا أن نحتاط. وأيضا ممكن تأخذه العزة بالإثم ويستنكف أن يقول لا أعلم، وربما سمع جوابا للفتوى من شيخ والأمر عنده ملتبس عليه أو يظنه كذا. فهذا أمر ينبغي علينا معشر طلبة العلم تجاوزا أن نراعيه. فإذا سألنا أحد من عامة الناس لابد أن نبين له الأمر. إياك أن تسأل إلا من تثق في دينه وورعه وعلمه وتقواه. طيب لا أجد، يقول لك ما لا أجد، أنت في هذه الحالة تقول له تفضل هذه هواتف أهل العلم، الشيخ فلان الفلاني والشيخ فلان فلان، ممن تعرفهم أنت وتثق في علمهم ودينهم وتقواهم وورعهم، ترشدهم. أما أنك تتعدل وتفتيه، هذه من المآخذ التي ينبغي علينا أن نصحح هذا المفهوم عند المجتمع. أذكر مرة من المرات كنت في وسيلة مواصلات، الكلام ده تقريبا من حوالي من 10 سنوات أو أكثر من ذلك، وجلست فبقدر الله، كانت قطار، فجلست في مكان وأخرجت مصحفي وبدأت أقرأ، فاجتمع علي 3 ممن يعملون في القطار اللي هم يحصلون الأجرة وغير ذلك. وجاءني رجل فجلس أمامي وقال لي لو سمحت سؤال. قلت له وانت تعرفني؟ قال لي لا. قلت له تسألني ليه؟ قال لي مش تمشيخ؟ قلت له لا، ده اللحية والأشياء دي فرض زي الصلاة والأشياء دي، أما مسألة شيخ وعلم أنا لا أدري. قال لي طب على كل إيه هسألك السؤال؟ قلت له ما عنديش جواب قبل ما تسأل، خلاص أسألك وتفكر فيه، المهم أصر أن يسمعني السؤال. أنا جالس أنا وهو والثلاثة التانيين موجود، فبدأ يطرح السؤال، وكانت مسألة طلاق، مسألة في الطلاق. فلما انتهى بدأ الثلاثة يتكلمون اللي هم يعملون في القطار، لا ننتقص من قدر أحد، فرب يعني في زوايا لا يعبأ به لو أقسم على الله لأبر. ديت مسألة ما بنتكلمش فيها مطلقا بينه وبين ربي. فبدأوا يتكلمون بكلام كلام لا يمت للشرع بصلة، ووصل الأمر أنهم اختلفوا مع بعضهم، ووصلت المشدة للكلام، وكادوا أن يتنابزوا بالألقاب وهم ليسوا أهلا لذلك. طيب ما الذي حملهم على هذا؟ ما هو دي الإشكالية العظمى عند المسلمين. إذا سألت أي إنسان في أي قضية كونية، مجرد أن يسمع السؤال يحيلك لأهل الاختصاص، إلا في الدين كل يتكلم، وده مخالف، مخالفة كبيرة. يعني أي إنسان بيشتكي يا أخي ما تروح للطبيب، الغير ذلك في صنوف الحياة كلها. طيب فدين الله عز وجل أولى وأحرى بالاهتمام وبالحيطة، أن نهتم به ونحتاط إليه ونعلم الناس. ليس كل من ظهرت عليه أمارات الصلاح والالتزام بالهدي الظاهري يكون من أهل العلم أهلا أن يسأل، لا، لابد أن نرسخ هذا في قلوب القوم حتى يتعلموا، وابدأ بنفسك. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نعود ألسنتنا عليها هي لا أدري، الله أعلم، اسأل غيري، مع الأخذ في الاعتبار من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله عز وجل بلجام من نار يوم القيامة. انظر لهذا وانظر إلى ذاك. طيب سئلت عن مسألة وأنت تعرف المسألة بدليلها وبأقوال أهل العلم فيها وبالمذهب الحق فيها، سواء في الاعتقاد أو بالمذهب الراجح، سواء من الفقه العملي الذي وقع فيه اختلاف، تتكلم. ولا يمنعك إلا ظالم. أما أن يكون عندك الأمر مجرد ظن أو تقريبا هي كده، لا، مش في دين الله عز وجل، هذا بعيد عن الدين والدين بعيد عنه. أيضا لابد عند الفتوى وعند السؤال أن نسند الكلام إلى قائله، وأعني بذلك الأدلة الشرعية. وإياك ثم إياك أن تكون فتواك بفتوى بعض أئمة الإسلام، لا انتقاصا من قدرهم، ولكن الذي أمامك لعله لا يدري من الشافعي، أو لا يدري من الليث بن سعد إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة لما تأتي بالفتوى مدعمة بالدليل الشرعي، قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن عمر، قال أبو هريرة، بيبقى الأمر أدعى إلى تربية وتوليد المهابة والقداسة في القلب. يقول: ولهذا كم من أناس أفتاهم العوام بفتاوى خاطئة، ولا سيما في أيام الحج، سبحان الله العظيم. يكثر العلماء، تجد كل عمود خيمة تحته عالمان، وكل واحد يفتي، حتى إنه قيل لي إن واحدا من الناس قال إن الذي يطوف في السطح أو في الدور الثاني يكفيه عن 7 أشواط 3 أشواط ونصف. لماذا؟ لاتساع الدائرة، وكأنه قاس الأشواط بالخطوات. طبعا لا أريد أن أضيع الوقت وأدنس الأسماع بفتاوى إذا سمعها عمي لا يتردد لحظة واحدة أن ينزع نعله ويضرب على رأس من أفتى به. كثير جدا بنسمعه ويتكلم به الناس. لا، إحنا نريد أن نرجع للدين القداسة والمهابة التي ينبغي أن تكون في صدور الناس، ده دين. لذلك تجد، وهذا أمر لاحظته في بلاد الحجاز، كان معنا كثير من إخواننا طلبة العلم ومن المقربين إلى الأئمة الكبار في عصرهم، وكان يسأل فيستحيل أن يفتي، يستحيل، يقول لك الشيخ موجود خلاص، والفتوى ممكن تكون مسألة يسيرة، يقول لك لا الشيخ موجود. هذا من الإجلال ومن التبجيل ومن التعظيم. أما أن كل إنسان يتكلم حتى بدون ضوابط، هذا يأتي عليه شر عظيم، ويأتي من ورائه مفاسد كبيرة. وعلى قياس قوله أن الذي يطوف في أطراف الصحن يكفيه 5، لأنه ليس كالذي عند الكعبة، الذي عند الكعبة أقل، إلى أن يقال مشق هذا الذي عند الكعبة تقابل كسر خطوه هذا، فيمتنع القياس. على كل حال أنا أقول إنه لا يجوز الاعتماد على فتوى العامة أبدا. لا تستفتي إلا إنسانا تثق به في علمه وأمانته. أيضا مما ينبغي يراعى في الفتاوى أمران اثنان. الأمر الأول أثر العلم على من تستفتيه، أثر العلم على من تستفتيه. أنا رايح أستفتي الشيخ فلان العلاني، طيب هل يا ترى ظهر أثر العلم عليه أم لا؟ يعني في مظهره وفي مخبره وفي سلوكه وفي بيئته وفي بيته وعلى زوجه وعلى أولاده وفي سلوكه، هل ظهر عليه أثر العلم أم لا؟ لأن دي مهمة، لأن كثير من الناس ودي قل أن يسلم منها إلا من سلمه الله. إذا كان لم يؤثر فيه علمه تجد عنده اختلال في أمانة الكلمة. وركزوا معايا في الجزئية دي، علمه لم يؤثر فيه تجد عنده خلل في أمانة الكلمة. إيه معنى كلمة خلل في أمانة الكلمة؟ يعني إذا سألته عن أمر وهو لم يتمكن من تطبيقه على نفسه، في غالب الأحيان يميع أو يدلس أو يكذب عليك، واخد بالك؟ ودي موجودة بكثرة. يبقى أمانة الكلمة لابد أن تكون متوفرة. طيب أعرفها زي أول خطوة يعني لمعرفة أمانة الكلمة، أن يكون العالم تأثر بعلمه وظهر عليه آثار علمه في كل شيء، هذا الذي يسأل. أما أنه تجده مثلا عنده علوم كثيرة أو يوجد فنون كثيرة من العلوم وإذا نظرت إلى مخبره لا تدري أمسلم هو أم غير ذلك، هذا قل أن يأتي منه تأتي منه ثمرة، وقل أن يكون عنده أمانة الكلمة. فأمانة الكلمة ويتأثر بالعلم دي من أهم الأسس التي ينبغي أن تكون نصب عينيك حينما تستفتي رجلا في مسألة من المسائل، لأن عدم الالتزام بالعلم يؤثر على الرجل. فإذا سألته عن مسألة هو لا يتمكن من تطبيقها لعجز عنده، فإذا سألته ممكن يميع القضية وممكن يأتي بحدد حتى لا تستقبح أنت صورته أمامك. طيب ماذا خلاف الأمانة العلمية وخلاف الأمانة في البلاغ؟ لا، ده أنا أصدع بالحق حتى ولو كنت أعجز عن تطبيق، لأن العجز هو ده الأصل عندنا، والجهل والخطأ هو الأصل عندنا. فهب أنك سألته عن ستر المرأة لبدنه وهو لم يتمكن من تطبيق هذا على من هم تحت ولايته من النساء، زوجات وبنات، خلاص يصدع بالحق. والله يا أخي الفاضل القول الفصل في هذا كيت وكيت. طبعا هو يعرفك جيدا ويعرف كل شيء عندك، قل له أما بالنسبة لنا ادعي لنا ربنا يعيني، ادعي لنا ربنا يغفر لي، خلاص قصرت. أما أنه لك المسألة فيها قولان والأمر فيها واسع وقول رجح ومرجوح وكل إنسان رجح بطريقته، لا ده تمييع، هذا بعيد عن الأمانة العلمية وبعيد عن الأمانة في البلاغ. يبقى هذا ينبغي أن نراعيه حتى إذا ابتلاك ربنا عز وجل بشيء من هذا، لابد أن يكون عندك أمانة في البلاغ وفي الكلمة، تصدع بالحق وإن قصرت فرحمة الله عز وجل واسعة. ولا يجمع الإنسان منا بين مصيبتين، المصيبة الأولى الخيانة العلمية وعدم الصدع بالحق وعدم الأمانة، والمصيبة الثانية أنه يخالف، ولكن لربما لو صدع بالحق الله عز وجل يتجاوز عن زلته ويعفو عن غدراته وفجرته. يقول المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. فينا في الهامش كلام للعلامة ابن مانع، يعني اللي هم ايه؟ هو الأمانة في النقل، والأمر الثاني أن يأثر العلم في ظاهره. فضل شيخ. ما الفرق بين مجرد السؤال الذي يستطيع أن يجيب عنه طالب العلم والفتوى؟ أخونا يسأل ويقول ما الفرق بين مجرد السؤال أن يسأل عنه طالب العلم والفتوى؟ فرق بين الأمرين. طالب العلم يسأل عن مسألة معينة. طيب ما هو نفس الكلام أقول، طالب العلم سئل عن مسألة في العقيدة أو في الفقه العملي أو في البيوع، مسألة عارضة، ما قولكم في ثبوت صفة الساق للمولى عز وجل؟ فأنت أتقنت المسألة وعندك الأدلة واخد بالك، فبتتكلم تقول والله القول فيها كت وكت والدليل كت وكت وكت. طيب أتاك رجل وقال لك والله أنا طلقت امرأتي مرتين ثم طلقتها بالأمس الثالثة، وإحدى المرتين كان الطلاق بدعي، حدث فيه كيت وكيت وكيت، دي هنا أصبحت فتوى. ينبغي عليك إن كنت أهلا لمعرفة ملابسات الأمر وعندك تصور كامل عن الواقع وأحط بكل أطراف القضية وأنت من أهل العلم، فلك أن تفتي. وأذكر مرة من المرات ونحن في حضرة العلامة ابن باز رحمة الله عليه، وسأله سائل عن مسألة في الطلاق، فلما سمع الشيخ السؤال كان الجواب منه كالآتي وأنا بجواره أسمع وأرى، قال على السائل أن يأتيني بعد اللقاء. فانتظرنا جميعا حتى أتاه السائل، فسألنا سمحت الوالد، قلنا يعني ما المانع أو ما الداعي أنك لم تفتي قال يا أولاد هذه فتوى وليس مسألة، فلا بد أن يأتي أطراف القضية ونسمع منه، وبناء على السماع تكون الفتوى. لذلك كثير من الأمور يأتيك رجل ويسألك مثلا عبر الهاتف، يقول والله حصل كيت وكيت وكيت ورحنا المحكمة والقاضي حكم وعمل وسوى، لا ده ما عادش هنا سؤال، ده أصبحت فتوى شرعية. لابد من أن تكون حط بملابسات الأمر من أولها حتى يكون الكلام موافقا للواقع. يبقى فرق بين أننا بيسألني عن مسألة علمية أرد عليه، أما فتوى لإسقاط الحكم على الواقع خاصة في البيوع والمعاملات والنكاح والطلاق، هذا أمر يحتاج إلى تصور كامل عن الواقع ومعرفة ملابسات الموضوع من أوله إلى آخره. طيب يقول، اكتب بقى عندك كلام العلامة ابن مانع، إن كان عندك خلاص ولو في الهامش تحت، مش عندك يملى عليك. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: الحزم كل الحزم، موجود عندك ولا تكتبوه؟ ها موجود، طيب هقرأه. الحزم كل الحزم أن يعرف الإنسان قيمة عمره ولا يفنيه إلا بطاعة الله تعالى. أما يرضيه أن يجعل الكتاب له أنيسا ولا يستبدل به من الناس جليسا؟ ففي ذلك من الفوائد الجليلة ما عرفه أرباب القلوب الواعية والنفوس الزكية. حقيقة الأمر إخواني من أكبر آفات طالب العلم، ولما أقول هذا الكلام فأدخل نفسي لزاما مع المخاطبين، من آفات طالب العلم عدم الاهتمام بالوقت وعدم الحرص عليه، بالرغم يعني أبجديات الفهم إن العمر واليوم والليل هو رأس مالنا للعمل بطاعة الله عز وجل. يعني هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمر كما تعلمون عبارة عن إيه؟ أنا خلقني ربي عز وجل للعبادة، العبادة ديت عبارة عن أقوال وأفعال، مظبوط؟ القول والفعل بيستغرق وعاء، الوعاء ده اللي هو الزمن، ما هو تعريف الزمن وعاء الأحداث. يبقى احنا مثلا بدأنا الدرس مثلا في الساعة 4:10، الساعة 5 فرغنا من الدرس، يبقى أخذنا قطعة من الزمن وفعلنا فيها حدث. الزمن أولا يمر شئت أم أبيت، يعني لا يقف، وأنت في الزمن أيضا تعمل شئت أم أبيت. طيب يبقى في هذه الحالة ينبغي علي أن يكون سعي وحركتي في الحياة طبقا لشريعة الإسلام. لذلك يقول الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه: يا ابن آدم ما أنت إلا أيام، فإذا ذهب يوم انقضى بعضك، مظبوط؟ فإذا ذهب يوم انقضى بعضك، يعني أنا وإنت عبارة عن شوية أيام، كتيرة قليلة مش فرق، ولكن كلما انقضى يوم انقضى جزء منك. طيب أنا وقتي حينما أنفقه، أي لا أستغله فيما أمر الله عز وجل به، ده فعلا قمة الغباء. ومن أجل هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. والكلمة جاءت مطلقة، وقال العلماء: احرص على ما ينفعك دنيا ودين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في السنة وسنده حسن: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وده معلم عظيم من معالم التربية، حري بكل طالب علم أن يتربى عليه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب ما ضابط ما يعنيك؟ ما هو لازم نحط لها ضابط، لأنه ممكن واحد بيتتبع أخبار الأحزاب لينظر ما فيها من عوار ويقول لك يعنيني، لا، لابد أن نضع لها ضابطا نسير عليه أنا وأنت. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيك، ضابط ما يعنيك هو ما يعود عليك بنفع دنيوي مشروع أو بنفع أخروي، ده الضابط. تاني ضابط ما يعنيك، واخد بالك ضابط ما يعني انا قاعد مع الحاج وحيد بتتكلم في ايه اهو بنتكلم قال لا بتتكلم في ايه بنشوف اخبار الدنيا ايه الراجل ده بنى برج 7 ادوار مش عارفين جاب الفلوس منين قال لا طب وانت اللي يخصك في القضيه دي وكان مرخص 7 ادوار بنى 3 كمان ورشا الوحده المحليه طب انت ايه دخلنا في الموضوع ده كله هل هذا يعنيك انتبهوا الله يبارك فيكم لان كثير من القيل والقال اذا امعنت النظر لا يعنيك في شيء والوقت ضاع لذلك لما نقرا في تراجم الائمه المتقدمين من اهل العلم ترى عجب وان امعنت النظر فليس بعجب لما كانوا يظنون بالوقت أشد من أن يظن أحدهم بالدينار والدرهم يعني قل له عاوز 5 دينار قل له تفضل طب ما تيجي نروح مشوار ما عرفكش ليه ما تروح أنا أدخل إيه ده أنا عندي محتاج ده عمري الدينار هتاخده هترده لي تاني أما لو خرجت معاك 5-6 ساعات وما صنعنا شيئا نظرنا إلى المحرم وخضنا في الباطل يبقى إذن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ضابط ما يعنيك ما يعود عليك بنفع دنيوي مشروع أو بنفع أخروي بنفع أخروي ومن أجل هذا لا يليق أبدا بطالب علم يمشي مع رفيق له يتكلمون فيما لا يعود عليهم بنفع لا يليق البت أبدا ولا يليق بطالب علم أن يسير بمفرده ولا يكون مشتغلا بما يعود عليه بنفع من أجل ذلك من باب الإرشاد فقط تفضلا منكم وأنت بمفردك أو مع إخوانك ليسأل أحد منكم ويطرح سؤال إحنا بنتكلم في إيه وبنعمل إيه يعني أنت مثلا ركب سيارتك وماشي أو ركب وسيلة مواصلات تنتقل من مكان لمكان هنقول الوسيلة ديت وذهبت الطالب مأجور ولكن الوقت أنت جالس في السيارة بتعمل إيه كيف تسكت أين مصحفك أين ذكرك لله عز وجل أين تفكرك أين تدبرك ما هو ده طالب العلم يعني الإمام ابن جرير الطبري يقول ما تمر علي ساعة من ليل ولا من نهار إلا وأنا في طاعة الله يقول فإذا كل نظري عن المطالعة خلاص عيني وجعته زغللت كل نظري عن المطالعة استطرحت أرضا يعني إيه قاعد مثلا بيقرأ بقى له مثلا 9 ساعات ولا 8 ساعات ما أمشي إلا للفريضة فكل نظره عن المتابعة يقول استطرحت أرضا وأعمل فكري فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره واضحة يعني هو قرأ عينه وجعته قال لك خد ايه مدد شوي وهو فارد ظهره كده بيستريح فكره شغال طب الامام جاب المساله دي منين طب الحديث ده له طريق تاني ولا ملوش عمال يفكر طب امتى يقوم يقول فما اقوم الا وقد خطر لي ما اسطره ده هو طالب العلم كده ومن اجل ذلك لما مثلا الامام النووي يموت وعنده من العمر 40 سنة الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي شوف مصنفاته الإمام الصرخسي المبسوط من أعظم كتب الأحناف هذا الإمام العظيم الإمام الصرخسي حبسه فكان السجن يومينه عندهم عبارة عن حفرة في الأرض يقعدوك في الحفرة فيه اللي يجي يزورك يوطي وانت رقبتك فوق هنشوف فلما شعر الإمام الصرخسي أن السجن سيطول استدعى طلابه وأملى عليهم المبسوط وهو في السجن ملى عليهم قال لهم اكتبوا يا أولاد بقى ما نعرفش هنطلع إمتى ومحدش ضامن اكتبه. شوف الطلبة قاعدين فوق البئر فوق البئر وهو في قاع البئر ويملي عليه المبسوط للصرخص. واخدين بالكم يا اخوانا؟ هو ده الحرص على طلب العلم. يعني مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه انظر فيه وانظر الى بقيه مصنفات الامام ابن القيم رحمه الله عليه. مشهور عنه ومتواتر عنه انه ذهب ليحد بيت الله الحرام فجال في خاطره ان يصنف كتابا في هدي النبي عليه الصلاه والسلام في كل شيء، فصنف زاد المعد وهو رايح يحج من الشام الى مكه المكرمه، صنف كتابه. لما؟ حريص على الوقت. يبقى لا يليق ابدا بطالب علم البت تحت اي ظرف من الظروف ان تمر عليه ثانيه مش دقيقه الا وهو يستغلها فيما يعود عليه بنفع، نفع دنيوي مشروع او نفع اخروي. بهذا المسلك سيتقدم طالب العلم. وخبرك لك ان تستريح، ولكن الراحه بحدود وبضوابط، وأنت تستريح لابد أن تستغل نفسك. لذلك الذي فطن لهذا الأمر الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه، يقول نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني بالضبط كده زي طحونة الهوى مثلا، يعني الهوى شغال ما بيبطلش والطحونة بتلف، طب حط لها حته مولد ولا حاجه تتحول الحركه الى طاقه او استغلها، خليك ناصح. واخد بالك؟ هكذا النفس البشريه ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ويقول ايضا اي الحسن البصري رحمه الله عليه المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. هو ده الرجل المحترم، ده اسمه الرجل المحترم. واخد بالك؟ الرجل المحترم صح. والله يا اخوانا الإنسان ما بيندم على شيء أشد من ندمه على العمر الذي ضاع ولم يتمكن من استغلاله ولم يجد من يرشده إلى ذلك. عمر بيروح منك، تخيل مثلا كده ال 24 ساعة، خليك يا راجل راجل بقى مثالي وبتنام 8 ساعات، ال 16 راحوا فين؟ خد منهم كمان كل فريضة نص ساعة، ده لو أنت يعني ناسك. واخد بالك؟ ساعتين ونص مع ال 8 10 ساعات ونص، فاضل عندنا 13 ونص. أين ذهبوا؟ ما هو ده يا اخو، امال انت مفكر ايه؟ الا ان سلعه الله غاليه. ايه هي الامور؟ مش بسيطه. يقول الحسن البصري رحمه الله عليه المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شان وله شان اخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. تعلمون إخواني لو الواحد فينا عود نفسه أن يراقب نفسه ويؤنبها ويعاتبها على مضيعة الوقت لن يضيع الوقت أبدا. زي بالضبط المسألة أصلا بسيطة خالص، انت عندك واحد من ولادك عينك عليه، مجرد ان ينحرف بتنبهه مره واثنين وثلاثه وتعظه وتزجره، بعد كده على ام راسه بيعمل لك الف حساب. نريد هذا من نفسك لنفسك، اصل ما عادش حد بينصح. واخد بالك؟ المداهنه اصبحت هي الاساس، والمجامله والمدح بالباطل هو الشعار. فإذا لابد أن يكون من أنفسنا على أنفسنا رقابة صارمة. يقوم الواحد فينا يتعود لا يضيع الوقت، مجرد بس أنه هو هيفكر في مضيعة الوقت يجد تعنيف وتأنيب من نفسه لنفسه. وأيضا من باب التنبيه اللي بيحصل كالآتي، يعني مثلا أنت معتاد على درس علم، وركزوا معايا الله يبارك فيكم، معتاد على درس علم، معتاد مثلا على ورد كل يوم في القرآن أو في القراءة، معتاد مثلا على قيام الليل، لك طاعات معينة قدر ربنا عز وجل واعترى كما يعترى البشر وتكاسلت، بيبدأ النفس اللوامة بتلومك وممكن تنغص عليك معيشتك. كويس، إن استجبت للومها وقمت واستدركت ما فاتك نعم الرجل. طب لو غضت الطرف وتنتك نايم ما قرأت وردك، بيبدأ اللوم النفس البشري لك بيقل بيقل بيقل حتى تعتاد على الترك وتحط. وصلتكم؟ أأمل ذلك معايا يا أخوانا كده، ياريت تاخد بالك من نفسك. حاضر. لذلك حاول جاهدا تقرأ في تراجم الأئمة الثقات، تجد عجب. واخد بالك؟ يعني في يقول لك وقرأت على الشيخ وهو يأكل وهو يشرب وهو في الحمام، اللي هي سر علام النبلاء للذهبي، الإصابة في أعلام الصحابة. واخد بالك؟ وهو في الحمام يقرأ عليه. نعم، ليه؟ أصله ما يضمنش. ومسألة مضيعة الوقت دي ينبغي ألا تكون عند المسلم، لا، ده ممكن كل واحد على وجه الأرض لا يدين بدين الإسلام يفرط في وقته. أما أن يصدر أو يحدث تفريط في الوقت من مسلم، الكلام ده ما ينبغي أن يكون قط أبدا. لما؟ لأنه يعلم. لذلك واحد من السلف مرة قبله رجل بيقول له أمكث أكلمك، قال أوقف الشمس، وقف وأنا أقف معك، لكن أقف أكلمك والشمس ماشية أقتم عمر رايح، ما الفائدة التي عادت علي إذن؟ الوقت، الوقت يا طلبة العلم ينبغي علينا أن نحرص عليه غاية الحرص. في بيتك لابد أن تعود كل أولادك وزوجاتك أو وزوجك على هذا الأمر. يبقى احنا قاعدين في البيت، تقعد مع في البيت مع الأولاد ما فيش مانع أبدا، ولكن هنقعد هنبص لبعضنا ولا هنتكلم؟ الحمد لله رب، هنتكلم، هنتكلم في ايه؟ واخد بالك؟ في اي شيء نتكلم ونحن في بيوتنا؟ ده بس بنظبط حاجه في البيت، خلاص نتكلم. عاوزين مثلا نعدل الحمام، مش عارف نفتح شباك نقفل شباك، ماشي، كلمه ورد غطاها بمقدار، ما نقعدش نثرثر. وبعد ذلك افتح اي قضيه مع اولادك، ايه المشكله يعني؟ علشان كده تلاحظوا في جزئيه معينه المساله ديت الواحد فطن لها بس متاخر. ايه هي؟ انعدام لغه الحوار بين افراد الاسره الواحده. جت منين؟ من المرئيات. ما انت شغلت الجهاز اجي اتكلم معاه، لا استنى بس ما اشوفه هيطلقها ولا مش طلقها. واخد بالك؟ ابو ابنك بيكلمك في حاجه، استنى يا ابني اما اشوف بس، اصل ضرب الجزاء ممكن تكون مشكله كبيره. انتبهوا. خلاص، طب الموضوع خلص، والله الواحد ما وصلت عاوز اقوم انام، بس اتخربت من هذا القبيل، ضاعت. وقل من يفطن لذلك. لذلك واحنا في الستينيات ما كانش في حاجه خالص، لا كهرباء ولا اي شيء. واخد بالك ازاي؟ نقعد ناكل كلنا، الاب والام على الفطره السويه، يبدا الاب والام يديك اوامر، ان كانت اللغه ركيكه هكذا مؤهلاته، ولكن والله كانت أوامر وإرشادات ليس لها نظير. ما هو قاعدين في وش بعضه، واخد بالك؟ الزوجة بتتكلم، هو بيتكلم، حد من العيال بيتكلم، وينتهي الأمر على ذلك. خلاص جاءت المرئيات، خلاص بتكلم في، استنى ده مشكلة، ده اللقاء اللي فات كان طلع الطبق لو جه يضرب قطعوا الحلق. استنى مش هيموت ولا مش هيموت؟ يا الله، لدرجة وصلت الحل ببعض الناس، ودي مش نكتة ده حقيقة بس مؤلمة. إمام يصلي بالناس التراويح وتعدل في صلاته، فلما انتهى من الوتر قام مسرعا، يلا يا أولادي التمثيلية هتخلص، أو الفوزير. ما ده كله مقصود لتدمير القاعدة العريضة وإعدام لغة الحوار بين أفراد البيت الواحد. الشاهد يا أخوانا الله يبارك فيكم، مسألة الوقت، وقتنا ضمن بكل شيء إلا بوقتك. أنت جالس بتعمل إيه؟ يا أخي أنا لسه مخلص الورد الخاص بي العشرة تجزئ الحمد لله رجعتهم، وقرأت 5 تبواب في البخاري، وقرأت 5 تراجم لبعض السلف، بس عينيا وجعتني قاعد بس إيه أفرج عن نفسي شوي. طب مخك شغال ولا لا؟ شغال. طب خليك على كده، هو ده يا اخوانا طالب العلم. يعني الامام ابو علي الوفاء ابن عقيل رحمه الله عليه قال عنه الامام الذهبي: نعم الامام ومن اذكياء العالم لولا انه تلبس ببدعه بعض اهل الكلام ولكن تاب منها. هذا العبد الصالح صنف كتاب الفنون يقع في 800 مجلد، وده كتاب من كتب. انت لكي تستوعب فوق الخيال بس واقع، مش يعني ايه كذب، لا واقع. كيف؟ فاهم ويعلم ان وقته هو عمره. ضاع وقتك، ضاع عمرك، افلست وانت بين يدي الله عز وجل. ده اللي احنا بنوصي انفسنا واياكم به. وقتك ماشي، روحت بيتي راح اعمل ايه؟ طيب صليت المغرب مثلا يعني او العصر، واقف قدام المسجد تعمل ايه؟ بتكلم مع، بتكلموا في ايه؟ في اي شيء تتكلمون؟ في تطبيق الحدود مش شغلتك، واخد بالك؟ في العساكر بنتخطف مش شغلتك. طب بس بنتابع الاخبار وماذا تصنع؟ ولا شيء ولا شيء. احرص على ما ينفعك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نأمل ذلك إن شاء الله. تفضل يا شيخ. كيف نجمع بين أن ينتفع الإنسان بتعلم بوقته ويبخل بوقته، وأن يساعد إخوانه فيما ينفعه؟ جزاك الله خير. هذا أولا ليس فيه معارضة، لأنني لما وضعنا ضابط من حسن إسلام تركه ما لا يعني، ما الذي يعني؟ ما يعود عليك بنفع دنيوي مشروع أو نفع أخروي. نفع أخروي يعني أنت طلبت أنا منك أن تأتي لتساعدني في كذا، أو أتيت بك لتشفع لي عند فلان فمشيت في حاجتي، هذا من يعني ايه من المشروع وتؤجر عليه ان شاء الله. ولكن مثلا رحم مشوار، طب اجي معاك اعمل لك ايه؟ هل لي فائده؟ ساشفع لك؟ سمثلا ايه سترجع بليل ويتعرض لك الشطار فيجعلني الله سبب ادافع عنك؟ هل في اعتبارات شرعيه ولا نتمشى؟ لا لا، وادم بالك يا اخوانا. لذلك يعني أبو مسلم الخولاني رحمة الله عليه يعني يقول من كلامه الماتع، يقول: والله لأعبد الله عز وجل كما عبده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا أنهم خلفوا من بعدهم رجالا. بلك، حتى يعلموا أنهم خلفوا من بعدهم رجالا. وكان يذكر الله عز وجل حتى رآه رجل وقال: يا أبا مسلم، أأصبت بجنون؟ قال: لا والله يا بني، بل هذا دواء الجنون، بل هذا دواء الجنون. هو ده المسلم إخواننا، هو ده المسلم. وقتك في كل لحظة كن رقيبا من نفسك على نفسك. انت قاعد تعمل ايه؟ جلس سكت ليه؟ لما لا تصنع؟ بس وكن رقيبا من نفسك على نفسك. من خلال هذا فعلا يستطيع الرجل منا أن يتقدم. لذلك عدم ملاحظتنا لأنفسنا في التقدم فيما نحن فيه وعدم التقدم من علامات الخذلان. يعني أنت مثلا أنت راجل مثلا ربنا أسعدك وعندك بحبوحة في الرزق وسعة في الوقت وأردت أن تطلب العلم الشرعي، طيب راقب نفسك بقى، بتتقدم ولا بتتأخر ولا كما أنت؟ هو ده المسلك العقل الشرعي المضبوط. لذلك ما فاقنا أعداؤنا إلا بحرصهم على أوقاتهم. وده بنسمعه يقول لك فلان راح لواحد خبط عليه قبل الميعاد بربع ساعة، قال له ازاي ده انت مش، والناس تنبهر. تم ده من صلب الدين عندنا، ونحن أولى بذلك من غيرنا. نأمل إن شاء الله أن يكون لهذا الكلام واقع ووقع في سلوكنا ونبدأ نتغير. فإن فعلنا ذلك إن شاء الله نعم القوم، وإلا فإن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.